دكتور الضغط بيقول لك ما تاكلش ملح، ودكتور السكر بيقول لك ما تاكلش لا سكر ولا نشويات، دكتور القلب بقى يقول لك امنع الدهون، يجي دكتور الجهاز الهضمي عشان انت بتتعالج معاه من الارتجاع يمنع عنك المسبك والبهارات الفلفل الاسود والنعناع والزيوت والمقلي. طب انت هتاكل ايه؟ السؤال ده حير الناس كلها، ومش عارفين احنا عايزين نوصل لريجيمن تريح كل المشاكل دي، لان معظم المشاكل دي بتبقى مجتمعه في عيان واحد. نفس العيان اللي بيشتكي من ضغط الدم المرتفع، هو نفس العيان اللي بيشتكي من فيتامين دي اللي ناقص، هو نفس العيان اللي بيجي له بعد شويه تصلب شرايين ومشكله في عضله القلب، هو نفس العيان اللي بيشتكي من سكر وسمنه. معانا هنقدر نوصل للريجيمين دي، هنعرف هنمنع ايه ونحط بدايل ايه. معانا في اللينك هنلاقي نظام غذائي سهل ومريح تقدر تمشي عليه من دلوقتي لحد ما تتابعنا وتشوف معانا في الحلقات الجايه ايه الحل النهائي للمشكله اللي بتعاني منها.